إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال الحديث موصولا في هذا الكتاب القيم، كتاب الأربعين النووية، وقد وصل بنا الحديث إلى الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض ابن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. في هذا الحديث نأخذ بعض المفردات المهمة. فمعنى الوعظ: وعظنا، أي نصحنا وذكرنا، والله سبحانه وتعالى يقول: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وهذه الموعظة، قوله موعظة يعني معنى تنويها للتعظيم، أي موعظة جليلة. وجلت، الوجل يعني خافت منها، من أجلها. ذرفت يعني سالت بالدموع، كأنها موعظة مودع، فهموا ذلك من مبالغته صلى الله عليه وسلم في تخويفهم وتحذيرهم، فظنوا أن ذلك لقرب مفارقته لهم. فإن المودع يستقصي ما لا يستقصي غيره في القول والفعل. فأوصنا في الحديث، قوله فأوصنا وصية جامعة كافية بتقوى الله، يعني امتثال أوامره واجتناب نواهيه، السمع والطاعة لولاة الأمور، فيجب الإصغاء إلى كلام ولي الأمر ليفهم ويعرف، وتجب طاعته في المعروف. قوله فسيرى اختلافا كثيرا، نعم، اختلافا في الأقوال والأعمال والاعتقادات. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، عليكم الزموا التمسك بها، وهي طريقته صلى الله عليه وسلم، مما أصلهم الأحكام والاعتقادية، سواء من الأحكام الاعتقادية والعملية، سواء الواجبة والمندوبة وغيرها. الراشدين، الصحابة الخلفاء الراشدين الذين عرفوا الحق واتبعوه، والمراد بالخلفاء الراشدين أبو بكر رضي الله عنه، عمر، عثمان، وعلي رضي الله عنهم جميعا. عضوا بفتح العين وضمها غلط، بل الفصيح عضوا عليها بالنواجذ، بالنواجذ آخر الأضراس. قوله بدعة، كل بدعة ضلالة. البدعة هي ما أحدث على خلاف أمر الشارع ودليله الخاص أو العام، كل ما خالف أمر الشارع فهو بدعة. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، المبالغة في الموعظة. يجب على الواعظ أن يبالغ في الموعظة، لأنها من السنة، لما في ذلك من ترقيق القلوب فتكون أسرع إلى الإجابة. الأمر الثاني، الاعتماد على القرائن في بعض الأحوال، لأنهم إنما فهموا توديعه عليه الصلاة والسلام إياهم بإبلاغه في الموعظة أكثر من العادة. رابعا، ثالثا، أنه ينبغي سؤال الواعظ، الزيادة في الوعظ والتخويف والنصح. رابعا، علم من أعلام النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بما يقع بعده في أمته من كثرة الاختلاف، وقع الأمر كذلك. الأمر الخامس، الأمر بالتقوى، تقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وفي هذه الوصية سعادة الدنيا والآخرة. أما التقوى فهي وصية الله للأولين والآخرين، وأما السمع والطاعة فبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، ويستطيعون إظهار دينهم، ويستطيعون إظهار دينهم وطاعتهم لله تبارك وتعالى. الأمر السادس، التمسك بالسنة والصبر على ما يصيب المتمسك من المضض في ذلك، وقد قيل إن هذا هو المراد بعض النواجذ عليها. الأمر السابع، أن الواحد من الخلفاء الراشدين إذا قال قولا وخالفه فيه غيره كان المصير إلى قول الخليفة الأولى، الخليفة أولى. الأمر الثامن، التحذير من ابتداع الأمور التي ليس لها أصل في الشرع، أما ما كان مبنيا على قواعد الأصول ومردودا إليها فليس ببدعة ولا ضلالة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.